حنيت قلبي ليك وانشغل محتار اشوفه فيك وان شفته اقول له ايه ابعني بقاله يومين ما اعرفش وحشني ليك محتار